بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في باب حقوق النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: ذكر الله في هذه الآية ثلاثة حقوق: الأول حق الله جل وعلا، الثاني حق الرسول صلى الله عليه وسلم، الثالث حق ولاة أمور المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق في الدرس الماضي أن المؤلف رحمه الله حينما انتهى من ذكر التوحيد وحق الله تبارك وتعالى على عباده بدأ يذكر حق الرسول عليه الصلاة والسلام، ومعلوم على أن الإيمان لا يتم للمسلم إلا بالإيمان بالله عز وجل، ثم الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر في الحديث الصحيح بقوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة إلى آخر الحديث. وحق الله هو الأول، لأنه هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت، وهو الذي سيحاسب الناس على أعمالهم، يبعثهم بعد موتهم ويحاسبهم. ويجب على المسلم أن يحقق التوحيد، توحيد الله تبارك وتعالى، لأنه لا نجاة للمسلم إلا بتحقيق التوحيد. ثم ذكر في هذه الآية طاعة الله عز وجل، ومعنى طاعته أنك تأخذ بكل ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى، أي بالقرآن كله. ثم ذكر: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وطاعة الرسول تابعة لطاعة الله عز وجل، ولكنها مطلقة، يعني ما أمر الله به عز وجل مطلق تؤمن به كله، وما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك مطلق، كلما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام عليك أن تؤمن به وتعمل به. ثم قال: وأولي الأمر منكم. أولي الأمر منكم يعني من المسلمين، هؤلاء طاعتهم مقيدة، أي طاعة ولاة الأمور مقيدة بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا أمر ولي الأمر بمعصية فلا ينبغي لنا، بل لا يجوز لنا أن نتابعه فيها ولنا أن نخالفه فيها، لكن لا يجوز لنا الخروج عليه ما دام مسلما ولو ارتكب المعاصي. هذه القاعدة عند أهل الإسلام جميعا، أي عند أهل السنة والجماعة: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن ولي الأمر لا يجوز الخروج عليه إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. إذا أصبح كافرا عند ذلك لا ولاية له على المسلمين، ما دام عاصي يرتكب المعاصي فهو مسلم، وما دام مسلم فعلينا طاعته. ذكر هنا الشارح قال في هذه الآية ثلاثة حقوق: حق الله جل وعلا وهو عبادته وحده، وحق الرسول صلى الله عليه وسلم وهو متابعته وطاعته فيما أمر به واجتناب ما نهى عنه، ثم قال: وحق ولاة أمور المسلمين. الآن بعد هذه المقدمة نسمع ما يقرأه القارئ في الشرح لهذه الحقوق الثلاثة. تفضل يا أخي. أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى فقوله: ما الجماعة يقولون ما يسمعون ولا إيش؟ يعني أسمع أشوف حركات عند الإخوان. ما تسمعون أنت؟ ما تسمع أنت؟ طيب، هذا الذي علينا، وهذا الحديدة كما تشوفها أمامي وأنا أتكلم، إذن أنا ما أنا مسؤول عنه. يقول لك أرفع صوته. تفضل. قال الشارح حفظه الله تعالى: فقوله تعالى أطيعوا الله أي فيما أمركم به ونهاكم عنه. خليها في وجهي. فقوله تعالى تفضل. فقوله تعالى أطيعوا الله أي فيما أمركم به ونهاكم عنه، وقوله وأطيعوا الرسول في سنته. وأما القرآن فهو كلام الله عز وجل، فطاعة ما جاء في القرآن طاعة لله عز وجل، والسنة هي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فطاعة ما جاءت به السنة الشريفة هي طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله وأولي الأمر منكم أي من المسلمين، ومن التي في منكم تبعيضية، فيجب طاعة ولي الأمر المسلم، لأن معنى منكم أي من المسلمين. وأما إذا كفر أو ارتد فإنه لا يطاع، ولكنه ما دام مسلما ولم يخرج من الإسلام فتجب طاعته وإن عصى وخالف. يعني هذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة، أن طاعة ولي الأمر واجبة، إذا أمر بمعصية فلا نطيعه في المعصية، وما دام أنه باقي على الإسلام ولو ارتكب المعاصي لا نخرج عليه، لأن الخروج فيه مفاسد تترتب على الخروج. فينبغي المسلم أن يعلم على أن أهل السنة والجماعة لا يخرجون على ولاة الأمر ما داموا مسلمين، إذا كفروا وارتدوا هذا الأمر واضح، لأن الرسول يقول لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، إذا أمرك بمعصية لا تطيعه لكن تخرج عليه لا. وذكرنا لكم قصة الإمام أحمد رحمه الله الذي أمر بمعصية من الخلفاء الذين كانوا في وقته من المأمون ثم المعتصم، وامتنع أن يطيعهم في تلك المعصية، ولكنه لم يخرج عليهم، قتلوا من قتلوا من العلماء، وضربوا من ضربوا، ومنهم الإمام أحمد ضربوه حتى أغمي عليه، ولكنه لم يخرج عليهم. لماذا؟ لأنهم عندهم شبهة لم يتخلصوا منها. والقاعدة عند العلماء على أن من ثبت إسلامه بيقين لا يجوز أن يخرج منه إلا بيقين، وذلك بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة، تقام عليه الحجة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتزال الشبهة الموجودة في رأسه. فإذا ثبت عنده الكلام الذي يقوله العالم عندما يجادله، إذا ثبت عنده واقتنع به، عند ذلك يعني يصدر الحكم عليه. يصدر الحكم عليه بماذا؟ يصدر الحكم عليه أنه أقيمت عليه الحجة وزيلت عنه الشبهة وصمم على كفره. أما إذا لم تزل عنه الشبهة فلا يجوز الخروج عليه. والإمام أحمد هذه القاعدة التي قررها وعمل بها وصار فيها الخير الكثير، لأنه حينما كان يقوله المعتصم قل القرآن مخلوق وأنا أفتح القيود بيدي، كان يطلب منه نصا من القرآن أو من السنة على أن القرآن مخلوق، لأن القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، لا يجوز الإنسان أن يقول صفة من صفات الله مخلوقة، والله عز وجل بصفاته خالق غير مخلوق. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلما عجزوا أمر بضربه فضرب حتى أغمي عليه، ولكنه لم يطعهم في تلك المعصية. وبعد ذلك في فترة قصيرة لا تتجاوز 15 عاما تبين الحق، حينما جاء بذلك الرجل في زمن المتوكل وطلبوا منه أن يقول القرآن مخلوق وامتنع، وقال آتوني بدليل، ولم يستطيعوا أن يأتوا بالدليل. وذكرت لكم في الدرس الماضي المناظرة التي حدثت بينه وبين ذاك الرجل الذي يدعو إلى القول بخلق القرآن، حيث وجه له هذه الأسئلة، سؤال واحد وجهه له، قال له هل الرسول علم هذا؟ يعني هل الرسول علم أن القرآن مخلوق؟ هل أبو بكر علم هذا؟ هل عمر عثمان علي يعني الخلفاء الراشدون الذين سنتهم سنة؟ فقال لم يعلموا. فقال سبحان الله، الرسول لم يعلم وأبو بكر وعمر وعثمان وأنت علمت؟ عندها قال المتوكل كيف الكلام هذا؟ فسقط في الجولة الأولى في المناظرة، فقال أقلني يعني اسمح لي نعيد الكرة مرة أخرى. قال أنا أسمح لك بشرط أن يكون السؤال لي. فأعاد عليه السؤال بعينه فقال علموا. نسمع ماذا قال له. قال هل دعوا؟ أن تقول أنا الرسول علم أن القرآن مخلوق وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هل دعوا الناس وقال لهم القرآن مخلوق؟ قال لا. قال سبحان الله، شيء وسع الرسول والخلفاء الراشدين ولم يسعك لا وسع الله عليك. فقال متوكل لا وسع الله عليك، وعند ذلك رفعت المحنة لأنه فك القيود، لأنه كان مقيد بالحديد، ولما فك القيد أخذه بيده، وحينما أرادوا يأخذوه منه صمم على أخذه، فقال له المتوكل ماذا تريد به؟ قال أريد أن أوصي الذي يكفنني ويدفنني أن يضع هذا العمود معي في القبر حتى أقول يوم القيامة يا رب أسأل هذا الظالم فيما سينني. ترك له القيد، وبعد ذلك قال له إذا تبقى عندنا تعلم أولادنا. قال له الخير لك أن تسمح لي بالعودة إلى أهلي، لأني خرجتهم يدعون عليك، لأن القاعدة التي سبقت يعرفونها أن من جاء به إليك تقتله، فيظنون أني قتلت فيجلسون يدعون عليك، ولو رجعت ورأوني رفعوا عنك الدعاء. قبل منه. بعد ذلك أعطاه هدية، قال لست في حاجة إلى هديتك، وإنما المطلوب منك أن تسمح لي بالعودة، فأذن له. ثم بعد ذلك أمر المتوكل بأن تعاد كتب السنة في المدارس وفي المساجد، ورفعت المحنة، ويعرفها طلاب العلم بأنها سميت بمحنة القول بخلق القرآن. القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، ويظن بعض الناس أن هذا القول قد انتهى، يعني يظنون أنه لا يوجد أحد في الوقت الحاضر يقول القرآن مخلوق. هكذا تظنون هذا؟ أو أكثركم يظن هذا؟ فيه جماعة موجودين على قيد الحياة ويؤلفون الكتب ويقولون القرآن مخلوق، والقرآن كلام الله عز وجل تكلم به أولا مع جبريل عليه السلام، ثم نزل به جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله قال في كتابه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، إذا سمع كلام الله بعد ذلك تقام عليه الحجة. كلام الله ما هو الذي يسمعه؟ يسمع هذا القرآن الموجود في المصحف، ما يسمع من الله مباشرة، الكلام من الله عز وجل ما كان إلا لموسى. إذن أجره وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني حتى يسمع القرآن الموجود بين أيدي المسلمين، إذا سمع القرآن بعد ذلك تقام عليه الحجة ثم يحكم عليه بما يستحق. الشاهد أن المقصود أن القرآن كلام الله، وأن الله عز وجل يتكلم به وتكلم بالقرآن ويتكلم متى شاء وكيف شاء، ليس لأحد اعتراض على هذا، والله عز وجل هو الخالق، وهو الذي أنزل القرآن، وهو الذي بين للمسلمين ما يحتاجون إليه. فإذا قلنا الله لا يتكلم، من أين هذا القرآن؟ من الذي جاء بهذا القرآن؟ هذا القرآن من الله عز وجل، فينبغي المسلم أن تكون عقيدته عقيدة للسنة والجماعة. اتفضل يا أخي. صلى الله عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: فتجب طاعته وإن عصى وخالف ما دامت مخالفته لم تصل إلى حد الكفر المخرج من الملة، فإنه تجب طاعته وإن جار أو وإن ظلم وإن فجر فجورا دون الكفر، لما في طاعتهم من المصلحة واجتماع الكلمة وحقن الدماء والمصالح الكثيرة التي من بينها دفع الظلمة ونصرة المظلومين. نعم تفضل. إلا أن طاعة ولاة الأمور مقيدة، وأما طاعة الله تعالى وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي طاعة مطلقة، لأن الله لا يأمر إلا بما هو حق، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما ولاة الأمور فإنهم قد يأمرون بمعصية فهم ليسوا بمعصومين. يعني الآن سمعنا أن طاعة الله مطلقة، ما أمر الله به عز وجل فعليك أن تطيعه، ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلينا أن نطيعه ولا نبحث في هذا، لكن يبقى ولاة الأمور، ولاة الأمور ليسوا بمعصومين، يعني قد يأمر بمعصية وقد يأمر بطاعة، إذا أمر بالطاعة فهذا هو المطلوب، إذا أمر بمعصية فلا نطيعه في المعصية، ولكن لا نخرج عليه إلا أن يصل إلى حد الكفر، الكفر المخرج من الملة، فإذا أصبح كافرا بعد ذلك لا طاعة له لأنه كافر. نعم. قال حفظه الله تعالى: ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وطلاب العلم يعلمون أن ما رواه البخاري أو رواه مسلم ما على المسلم إلا أن يسلم له، لأنه لا يروي إلى الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإذا أمر الولاة في معصية فلا طاعة لهم، فإذا أمر الولاة بمعصية فلا طاعة لهم في هذا، ولكن ليس معنى هذا أن تنعزل ولاتهم، وإنما تبقى، ولكن لا يطاعون فيما أمروا من المعاصي، وإنما يطاع فيما لم يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقوله تعالى: وأولي الأمر منكم، قال المفسرون: المراد بهم الأمراء، وقال آخرون: المراد بهم العلماء. والصواب أن قوله تعالى: وأولي الأمر منكم، يشمل الأمراء والعلماء، فهؤلاء بسلطتهم وهؤلاء بعلمهم، فالعلماء من ولاة الأمور، لأنهم يتكلمون عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا في تفسير يعني أولي الأمر، هل هم الأمراء يعني الملوك أو هم العلماء؟ فيقول: لا فرق بين الاثنين، لأن العلماء يتكلمون عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، والأمراء ينفذون ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فكلهم يطلق عليهم أولي الأمر. نعم. صلى الله عليكم. وقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، فهو سبحانه قد قال: وأقيموا الصلاة، ولم يقل: صلوا، لأنه ليس المقصود صورة الصلاة، وإنما المقصود إقامة الصلاة، أي أن تكون الصلاة قائمة، بمعنى أنها صلاة موافقة للشرع تؤدى في وقتها مع جماعة المسلمين، وبطهارة وخشوع كاملين، وحضور بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذا المقصود من قوله تعالى: وأقيموا الصلاة. نعم. الآن هو يقول: وأقيموا الصلاة، لها معنى، ينبغي للمسلم أن يعلم هذا. أولا نعلم أن الصلاة فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق سبع سماوات ليلة الإسراء والمعراج، أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، كما في قوله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماوات العلى، وفرضت عليه هذه الصلوات 50 صلاة، ثم لا زال يتردد بين موسى وبين ربه، وموسى يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام: ماذا فرض عليك ربك؟ فيخبره فيقول له: ارجع واسأل لأمتك التخفيف، لأن قد خبرت بني إسرائيل وهم أقوى أجساما من أمتك فلم يطيقوا. فلا زال يتردد بين ربه وبين موسى حتى يعلن 50 خمسا. وكان موسى عليه السلام حريص أيضا أن يعود الرسول ويسأل التخفيف من هذه 5، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: بل أرضى وأسلم. ثم قال: لقد استحييت من ربي. الأحاديث صحيح البخاري: لقد استحييت من ربي، يعني من التردد على الله عز وجل. فأمضيت هذه 5 الصلوات، الله عز وجل أمضاها 5 وجعلها في الأجر 50. في صبيحة ذاك اليوم نزل جبريل عليه السلام فصلى برسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات التي نصليها الآن، الصلوات 5: الظهر 4، والعصر 4، والمغرب 3، والعشاء 4، والفجر 2. صلى برسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة في مكة قبل الهجرة، ثم في اليوم الثاني نزل أيضا وصلى به هذه الصلوات في آخر الوقت، وقال: الصلاة بين هذين الوقتين. هذه الصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاها، وصلاها أصحابه خلفه، وقال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. ليس للمسلم أن يقول: لماذا صلاة الظهر 4 والمغرب 3؟ هذا أمر من الله عز وجل، فيجب على المسلم أنه إذا جاء أمر من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل عقله فيه، لا يقول لماذا الفجر ركعتين والظهر أربع والمغرب ثلاث، هذا لم يسأله أحد. إذن ما علينا إلا أن نسلم ونصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغ أصحابه صلاته بجميع حركاته وسكناته وكل ما عمله فيها. المؤلف هنا يشير يقول لم يقول صلوا، قال أقيموا الصلاة. وإقامة الصلاة معناها الكلام الذي سمعتم، أن تكون الصلاة قائمة موافقة للشرع، تؤدى أولا صلاة جماعة في المساجد، لأن المساجد لم تبنى إلا للصلاة، فيجب على المسلمين أن يؤدوا هذه الصلاة جماعة حيث ينادى بها. هذه الصلاة جماعة لها أجر عظيم، وهي واجبة، ينبغي على المسلم أن يؤمن بذلك، لأن الله عز وجل فرض هذه الصلاة جماعة، وفرضت حتى في حال المسايفة في حال الحرب، يعني يصلي الرسول عليه الصلاة والسلام ركعة بالمجاهدين معه، ثم ينتظر وهم يكملون الركعة الثانية، ثم بعد ذلك يأتي المجموعة الأخرى تصلي مع الرسول الركعة الأخرى، يعني صلاة جماعة وقت الحرب، العدو أمامهم والله عز وجل أمر بهذه الصلاة صلاة جماعة. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح الثابت عنه صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس، آمر جماعة يجمعون حطبا، ثم أخالف إلى جماعة لا يشهدون الجماعة فأحرك عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. الرسول هم أن يحرك على المتخلف عن صلاة الجماعة بيته لولا ما فيها من النساء والذرية، لأن النساء لا تجب عليهم صلاة الجماعة، والذرية حتى الآن ما بلغوا حتى يكلفون. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يهم إلا بأمر فيه هذا الشيء الذي سمعنا، فيجب على المسلم أن يؤدي هذه الصلاة حيث ينادى بها. موسى عليه السلام كان يطلب التخفيف، والآن ممكن نقول أن كلامه في محله، لأن هذه الصلوات الخمس الآن كيف نؤديها، كيف يؤديها الناس هذه الصلوات الخمس؟ لو أدوها في من يؤدي الصلاة كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما فعل، لكن كثير من الناس يتركون الصلاة تركا، ومنهم من لا يقيمها كما جاء في هذا الكلام، يعني يأتي ينقرها نقرا، وهذه الصلاة ترد على صاحبها إذا لم يتم ركوعها وسجودها وتكون بطهارة وبحضور قلب، هذه الصلاة مردودة على صاحبها، فيجب على المسلم أن يؤديها كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تكون في الأوقات التي حددها الله عز وجل، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فالرسول بيّن أوقاتها. كثير من الناس تمر عليه وهو في شغله في عمله تقول له الصلاة، قال المعبود باقي، المعبود باقي، يعني أنا سأصلي، ما حد قال لك المعبود يموت، المعبود حي لا يموت، لكن هذا المعبود قال لك تأتي في هذا الوقت تؤدي هذه الصلاة، فيجب على المسلم أن يؤدي الصلاة في وقتها، إذا أدها في وقتها هي المقبولة منه، أما إذا تركها حتى يخرج وقتها والله أعلم هل تقبل منه أو لا تقبل، فيجب على المسلم أن يؤدي هذه الصلاة في أوقاتها وبصفاتها التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينقرها نقر الغراب كما جاء في الأثر، لأنه إذا نقرها ترد عليه وتلف ويرمى بها في وجهه، فيجب على المسلم أن يحافظ على هذه الصلاة، لأنها من الأمور المهمة في حياة المسلم. ما جاء وعيد شديد وأن الصلاة تركها كفر، يعني وأن ركن من أركان الإسلام تركه كفر، إلا الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فيجب على المسلم أن يحذر على نفسه، فبعد الشهادتين والتوحيد لله عز وجل يجب علينا أن نؤدي هذه الصلاة، لأن هذه قيمتها في حياة المسلم. نعم. صلى عليكم. قال حفظه الله تعالى: هذا المقصود من قوله تعالى وأقيموا الصلاة، أي إقامتها على الوجه المشروع من إكمال شروطها وأركانها وواجباتها ومتمماتها من السنن والمستحبات. كان رجل بيته بعيد عن المسجد، فقال له بعض الناس: لو اشتريت لك أتانا تأتي عليه، الأتان تعرفونه، يعني حمار تركب عليه وتأتي، ف ذاك الرجل قال أنا لا أحب أن يكون بيتي بجوار المسجد. يعني ما هو يعني معنى أنه عاجز ما يشتري، سيشتري هو، لكن يقول أنا لا أحب أن يكون بيتي بجوار المسجد، إنما أريد أن تكتب لي الخطوات، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على الإنسان إذا توضأ من بيته وجاء للمسجد خطوة تكتب له حسنة وأخرى تحط عنه سيئة، فهو يقول أنا أريد خطواتي. ولهذا لما ذهبت البيوت الدور اللي حول المسجد في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، وأراد قبيلة بني سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد، فقال بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، يعني إلزموا دياركم تكتب الآثار، يعني تكتب خطواتكم من بيوتكم إلى المسجد، وكذلك حينما تعود. أيضا من الأمور التي دلت على الوجوب أن رجل أعمى، قال الرسول عليه الصلاة والسلام أن في الطريق حفر وليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل تجدي له عذرا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأله هل تسمع حي على الصلاة، قال نعم، قال أجب لا أجد لك عذرا، وهو أعمى لم يأذن له في ترك صلاة الجماعة. فيجب علينا أن نحافظ على هذه الصلاة، لأنها هي الركن الأعظم من أركان الإسلام بعد الشهادتين. نعم، أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله تعالى وآتوا الزكاة، الزكاة قرينة الصلاة في كثير من الآيات، فالصلاة حق لله والزكاة حق للفقراء والمساكين. قال تعالى: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، فهي حق للمساكين والفقراء، والمصارف التي بينها الله سبحانه وتعالى. مصارفها مبينة في سورة التوبة، سورة براء. الزكاة مقرونة بالصلاة في كثير من الآيات. إذا قرأت القرآن أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إذن الصلاة حق الله والزكاة حق الفقراء. حق الفقراء، الرسول لما بعث معاذ إلى اليمن وقال له أنك تأتي قوما أهل كتاب فتدعوهم أولا إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، وإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. هذه الزكاة شيء بسيط من المال، قليل جدا، ولكن الشيطان حوله. فهذه الزكاة أولا طهرة، ثانيا نماء، يعني المال الذي يزكى تكون فيه بركة. فإذا طلب منك 1 أو 2.5% يعني عندك 100 ريال مطلوب منك 2.5 ريال، هذه 2.5 ريال لا تنقص من هذا المال الذي هو عندك، وإنما تضيف له بركة. فيجب على المسلم أن لا يبخل بهذا، ولا يظن على أن هذا المال الذي يعطيه هو له منة على الفقراء، هذا حقهم فرضه الله عز وجل على الأغنياء للفقراء. يعني الزكاة لا يجوز الإنسان أن يمن بها على الآخرين، يعطيهم زكاة ويمن بها عليهم، لأن هذا حقهم. يعني تعطي الإنسان حقه وتمن بها عليه، هذا حقه الذي فرضه الله عز وجل له. فيجب علينا أن نؤدي الزكاة كاملة، ولو أديت الزكاة كاملة لما وجد محتاج إلا النادر في هذه الدنيا. الأغنياء كثير عندهم أموال، والفقراء يشتغلون ما يريدون إلا الشيء القليل، فلو أن الفقراء لا يأخذ إلا المستحق، لأن الذي يستطيع يشتغل ليس له في الزكاة نصيب، يعني قوي يشتغل إلا إذا لم يجد عمل، هذا شيء آخر. فلو أن الآخذ لا يأخذ إلا المحتاج، والمعطي لا يؤخر شيئا من الزكاة، لما وجدنا في المجتمع محتاج مطلقا. الله عز وجل فرض هذا على المسلمين للمسلمين الفقراء، هذا يكفيهم. لكن البخل من الجانبين، البخل من أصحاب الأموال لا يخرجون زكاتهم. واحد عنده 100 مليون، كم زكاته؟ يعني 2.5 مليون، الشيطان واقف عنده، ليش تعطيه هذا المال؟ هذه مشكلة. هذه 1.5 مليون لو أخرجها الله عز وجل سيعوضه مثله وأكثر، لكن الشيطان ما يسمح له. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن الحقوق المفروضة من الله عز وجل يجب عليه أن يؤديها ويؤديها لأصحابها. الزكاة مقرونة بالصلاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يحدها كفر، منعها يقاتل المانع عليه. سيأتينا قصة أبو بكر رضي الله عنه حينما منع بعض الأعراب الزكاة وقالوا كنا نؤديها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو لنا، والآن لماذا نعطيها لأبي بكر؟ صمم أبو بكر على قتاله، قتال مانعي الزكاة، وهذا معروف في حروب الردة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لأبي بكر كيف تقاتلهم هم يشهدون أن لا إله إلا الله؟ اسمعوا الكلام، ماذا قال أبو بكر؟ قال الحديث إلا بحقها، وحقها الزكاة، حق لا إله إلا الله، يعني لا إله إلا الله لها حقوق، من حقوقها أداء الزكاة. ثم قال والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. ولذلك قال عمر بعد ذلك أن الله عز وجل شرح صدر أبي بكر لهذا الحق، فانشرح صدر عمر لهذا الحق، ثم صارت المعركة بين المسلمين وبين مانعي الزكاة، وهم يقولون لا إله إلا الله ويصلون، لكن منعوا الزكاة فقاتلهم، وصار في قتاله قوة للإسلام في المستقبل. فالزكاة مانعها إذا كان يجحد وجوبها فهو كافر، لأنها مفروضة من كتاب في كتاب الله عز وجل. إذا كان يتردد فيها ويبخل بها فسيعاقب عليها. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما من صاحب إبل أو صاحب بقر لا يؤدي زكاتها إلا طرح لها في قرقر يوم القيامة، قرقر يعني أرض صلبة، وتمر عليه وتدعسه بأخفافها وتنطحه بقرونها. فيجب على المسلم أن يؤدي هذا المال القليل الذي لا يضره وينفع المسلمين ويكمل دينه. والله عز وجل قال في الآية الأخرى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. تفضل. صلى إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: وقوله تعالى وأطيعوا الرسول، وهذا الأمر الثالث جاء بعد الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وطاعته صلى الله عليه وسلم تكون فيما أمر به وفيما نهى عنه، فلا يكفي أن يقيم المسلم الصلاة وأن يؤتي الزكاة، بل لا بد له من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر فيفعل وفيما نهى عنه فيجتنب. ثم قال سبحانه وتعالى: لعلكم ترحمون، لأن الالتزام بهذه الأوامر الثلاثة يسبب الرحمة من الله تعالى. يعني لو أقمنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لتحصل على هذه الرحمة، لعلكم ترحمون، هذا قول الله عز وجل. تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فقوله تعالى وأقيموا الصلاة، هذا فيه ذكر حق الله تعالى، وقوله وآتوا الزكاة فيه ذكر حق الخلق من الفقراء والمساكين من المسلمين، وقوله وأطيعوا الرسول فيه ذكر حق الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الشاهد في هذه الآية. يعني طاعة الرسول واجبة، والإنسان ما يتخير الشيء الذي يناسبه ينفذه من قول الرسول عليه الصلاة والسلام، والشيء الذي لا يوافقه ويتركه. لا، عليك أن تطيع الرسول في جميع ما أمرك به وتنتهي عن جميع ما نهاك عنه. إذا عملت هذا فأنت محب للرسول عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا كنت تحب الله وتحب رسوله صلى الله عليه وسلم، فالمحبة معناها الطاعة والعمل بما أمر به الله عز وجل في كتابه أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت تحب الرسول ولا يتم إيمانك إلا أن تحب الرسول أكثر من نفسك وولدك والناس أجمعين. إذا أحببت هذه المحبة فهذه المحبة هي التي تجعل إيمانك كاملا. ولكن ليس معنى محبة وما تنفذ أمره ولا تجتنب نهيه، هذه ليست محبة وليست طاعة. الطاعة معنى أنك تطيعه فيما أمرك وتنتهي عن جميع ما نهاك عنه. وذكرت لكم كما ذكر العلماء على أن الله عز وجل بفضله وكرمه على عباده فرق بين المأمور به والمنهي عنه. المأمور به قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ثم يقول وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. أمرت بالصلاة قائما لم تستطع تصلي جالسا، أمرت بالزكاة لكن ما عندك مال ما وجبت عليك الزكاة، أمرت بالحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، الطريق غير آمن، المال غير موجود، الصحة غير موجودة، ما وجب عليك. هذا المأمور به. نرجع إلى المنهيات ونعطي أمثلة. نهيت عن الكذب، نهيت عن الغيبة، نهيت عن شرب الخمر، نهيت عن المسكرات جميعا، نهيت عن الاعتداء على الناس، هل تستطيع تقول أنا ما أستطيع أنتهي؟ هذه الأمور المنهية عنها كلها في استطاعة الإنسان أن ينتهي. فالله عز وجل أمرنا بأشياء وما طلب منا إلا الذي نستطيعه، ونهانا عن أشياء نستطيع أن ننتهي عنها. ما في واحد يقول أنا ما أستطيع أنتهي عن شرب الحبوب هذه الآن المسكرة، شرب الخمر، السرقة، الكلام في أعراض الناس، كل واحد يستطيع أن ينتهي. لكن كونك أمرت بشيء لا تستطيعه يعني أمر من الله عز وجل، فأنت تؤدي الذي تستطيعه، وهذا فضل الله عز وجل على عباده. تفضل. صلى عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: وقول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فالمراد من قوله تعالى وما آتاكم الرسول أي من الأوامر ومن الأموال أيضا، لأن سبب نزول الآية كان في الفيء، فما آتاكم الرسول صلى الله عليه وسلم من المال فخذوه. وقوله تعالى وما نهاكم عنه فانتهوا عن المعاصي والمخالفات، فسبب نزول الآية في الفيء، ولكن لفظها عام، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هكذا الأصل عند العلماء. أي فما آتاكم الرسول صلى الله عليه وسلم من الأموال ومن الأوامر فاقبلوه، وما نهاكم عنه من المخالفات فيجب عليكم اجتنابه. القاعدة عند العلماء على أنها كانت تنزل الآية في حكم الأحكام، يعني يحدث شيء فينزل من الله عز وجل الحكم في هذه القضية، لكن القاعدة عندهم على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني السبب يدخل أولا في نفس القضية، ولكن العموم لا بد من تنفيذه. هنا يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وذكرت لكم قصة لمن كان حاضرا أن امرأة حضرت درس عند ابن مسعود وقال في درسه لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والفالجة والمتفلجة للحسن. هذه الألفاظ بعضها تعرفوها بعضها أشرحها لكم. الواصلة التي تصل شعرها، شعرها قصير فتأخذ الباروكة كما تعرفون الآن الموجودة وتعمل هذا العمل وتلصق في شعرها حتى تخدع الخطاب بأنها عندها هذه الشعور الطيبة. كذلك الفالجة والمتفلجة يعني أسنانها تعرفون الفرق هذا يعني فيه حسن يعني للمرأة. ابن مسعود قال لعن الله، ما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لعن الله الواصلة والمستوصلة والفالجة والمتفلجة والواشمة والمستوشمة. هذه المرأة سمعت هذه العبارة لعن الله فرجعت وقرأت القرآن من أوله لآخره تريد فيه آية لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، فلم تجد الآية في القرآن من أوله لآخره لعن الله، فرجعت لابن مسعود وقالت أنت قلت كذا وكذا لعن الله، وأنا راجعت المصحف من أوله لآخره فلم أجد هذه الآية. هذا فيه درس الحقيقة، درس للتثبت. ما راحت وقالت أن ابن مسعود قال كذا وكذا وانظروا المصحف الكلام اللي يقوله مو صحيح، إنما تثبتت ثم رجعت إليه وقالت هذا القول، فقال لها إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، إن كنت قرأتي المصحف كما تقولين كله فقد وجدتيه، أما قرأت قوله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت بلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل لعن الله الواصلة والمستوصلة. إذن هذه الآية لها سبب في في قضية الفيء ولكن حكمها عام، وهذه الآية بينت لنا هذا الحكم الذي ينبغي للمسلم أن يتثبت مثلما تثبتت هذه المرأة. لا تسمع كلمة من واحد قالها ثم تنقلها، تقول فلان قال كذا وفلان قال كذا بدون أن تتثبت. فعليك أن تتثبت. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فيجب على المسلمين أنه إذا نقل لك عن أخيك أنه قال فيك كذا وكذا، بدل ما تأخذ الحنق عليه والغضب عليه والكلام، تذهب وتسأله وتتبين منه هل هو قال هذا القول أو ما قال هذا القول. فينبغي للمسلم أن يكون كذلك. ولهذا كما قال العلماء على أن الذي ينقل إليك ينقل عنك، ما دام جاءك وقال لك فلان قال فيك كذا وكذا فثق أنه سيأخذ منك وسيذهب إليه. ولو كان العلماء أو كان الناس يريد قطع هذا الباب على أصحاب النميمة والتي هي يعني من الشرور بين الخلق وتوتر العداوة بينهم، لو جاءك إنسان وقال فلان يقول فيك كذا وكذا، لو قلت له جزاك الله خير نأتي بهذا الرجل ونسمع منه، لو قلت له هذا ستنتهي القضية. ولهذا يذكرون عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أن رجلا وشى إليه وأنه قيل كذا وكذا، قال أنت بين أمرين، إن شئت نعفو عنك عفونا عنك وإن شئت نأتي بهذا الرجل جئنا به. فقال العفو، قال العفو خلاص. فينبغي للمسلم على أنه بدل ما يحمل على أخيه ضغينة ويقول أنت تقول فيه كذا وكذا، بدل ما تحمل هذا تأكد، فإذا ثبت عند ذلك إن أردت تسامحه سامحه وإن أردت تطالب بحقك تطالب به. نعم. أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: وفي هذه الآية إثبات العمل بالسنة النبوية، وفيها رد على القائلين بأنه لا ينبغي الأخذ إلا بالقرآن الكريم، والله جل وعلا رد عليهم بهذه الآية بقوله: وما آتاكم الرسول فخذوه، والسنة مما آتانا الرسول صلى الله عليه وسلم. لحظة، هو الآن يشير إلى جماعة قالوا لا نأخذ إلا بالقرآن ولا نأخذ بالسنة، والطلاب يعرفون أن في جماعة الآن يسمون القرآنيون، يقولون نكتفي بالقرآن ولا نأخذ بالسنة وإنما القرآن يكفينا. ورد عليهم العلماء وبينوا أن كلامهم هذا ليس بصحيح. أولا، الفكرة نشأت في أواخر عهد الصحابة، فصحابي اسمه عمران بن حسين قال له أحد الناس: أنتم تدعوننا إلى أشياء لا نجدها في كتاب الله، بهذا التعبير. فغضب وقال: نحن سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلنا لكم عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكني أسألك، القرآن الذي تقول أنت تكتفي به، الله قال في كتابه: وليطوفوا بالبيت العتيق في الحج، أنت كم تطوف شوط بالبيت العتيق؟ فقال: سبعة. قال له: من أين لك هذه السبعة؟ هل وجدت في القرآن طوفوا بالبيت العتيق سبعة أشواط؟ تبحث في القرآن كله ما تجد إلا هذا الأمر، وليطوفوا بالبيت العتيق. إذن ممن أخذتم هذا العدد في الطواف؟ أخذتموه عنا ونحن أخذناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالفكرة بدأت قديمة، والرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر بأنه سيأتوا جماعة ويقولون يعني بيننا وبينكم كتاب الله ما وجدنا أخذنا به. ثم قال: إني أتيت السنة، والسنة هي وحي، والله قال في كتابه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. في جماعة يسمون القرآنيون الآن، الطلاب يعرفون، جمعيات موجودة في هذه الدنيا يسمون القرآنيون. هؤلاء القرآنيون كم يصلون؟ القرآن فيه أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هل نجد في القرآن الصلاة الظهر أربع والمغرب ثلاث والفجر ركعتين؟ هل نجد في القرآن شيء من هذا؟ من أين وجدنا هذا؟ هذا وجدناه من السنة. الله عز وجل عرج برسوله صلى الله عليه وسلم وفرض عليه هذه الصلوات، ثم نزل بها وصلى بالناس هذه الصلوات وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن هم لا يعرفون يصلون. آتوا الزكاة، كم يزكون؟ القرآن فيه من أوله إلى آخره أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هل ورد فيه الأنصبة بأنه إذا بلغ الذهب كذا ففيه كذا، إذا بلغ الطعام الحبوب كذا فيها كذا؟ ليس فيه هذه الزكوات المفروضة. يعني آتوا الزكاة كم تزكي؟ ما تدري هل في العشرة واحد في المئة واحد؟ ما فيه. إذن من أين هذه أخذت؟ أخذت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من السنة. فالذين يقولون نكتفي بالقرآن هؤلاء لا يعملوا لا بالقرآن ولا بالسنة، لأنهم معنى ذلك أنهم يضيعون الإسلام حسب دعواهم هذه، كم يزكون وكم يصلون. فيجب على المسلم أن يعلم أن هذه الأفكار التي نشأت واعتنقها بعض الناس هذه كلها مخالفة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهو يشير إلى هذا وهو قوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فهذا هو العمل بالسنة. والسنة هي وحي، والله قال في كتابه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. الذكر المقصود به في هذه الآية هو السنة، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. القرآن في أشياء مجملة، بما تبين؟ تبين بالسنة. إذن الصلاة تبين بالسنة، الزكاة تبين بالسنة، وهكذا جميع الأحكام الشرعية. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام حينما أوصى هذه الأمة أنها إذا أرادت أن تبقى على الخير قال حينما وصاهم يعني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. ما قال كتاب الله فقط، قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. فضل الناس بعدما تركوا السنة وتركوا العمل بها. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن العصمة تكون للكتاب والسنة مع بعض. والذي يقول أكتفي بالقرآن كلامه هذا مخالف لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما جاء في كتاب الله. الله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى فهذه الآية تعتبر أصلا لكل ما جاءت به السنة مما لم يرد له ذكر في القرآن الكريم. وعلى هذا الدرب والطريق الواضح من جاء بعد الصحابة من أئمة العلم والدين. يعني كلهم سلكوا هذا المسلك. كم باقي؟ ها؟ يمكن عشر دقائق. عشر دقائق. فيه زوار جاءوا لزيارة هذا المسجد، فنتكلم الآن في الدقائق الباقية عن الزيارة المشروعة وماذا يفعل الزائر. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ومنها هذا المسجد. أنت جئت يا أخي من بلدك تريد الخير وبدأت بهذا المسجد، مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، الصلاة فيه أجرها بألف صلاة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة في هذا المسجد بألف، وصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف، وفي المسجد الأقصى بخمسمائة، والمسجد الأقصى تعرفون حاله. فالشاهد من هذا أنك وصلت إلى هنا، فماذا تصنع حينما تدخل المسجد؟ تصلي تحية المسجد. إن جئت والناس يصلون فتصلي معهم، جئت بغير وقت الصلاة فتصلي تحية المسجد ركعتين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا صليت الركعتين لك أن تذهب إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه. اسمعوا كلامي هذا وتثبتوا منه، لأن كثير من الناس يقولون أن صاحب هذا الكتاب أنه يمنع الزيارة، يمنع زيارة القبور ويمنع زيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا الكلام افتراء عليه وكذب. هو منع الزيارة الممنوعة ولم يمنع الزيارة المشروعة. إذن أنت بعدما تصلي الركعتين أو الفريضة هنا تذهب إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وتقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. إن استطعت أن تضيف على هذا شيئا وتقول أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، كان هذا كله من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. وإن لم تستطع فيكفيك السلام. إذا أردت أن تدعو الله عز وجل فتتجه إلى القبلة، ما تتجه إلى القبر، تتجه إلى القبلة وتدعو الله بما تشاء من خيري الدنيا والآخرة. ساعة ثم بعد ذلك تسلم على صاحبيه، على أبي بكر وعمر الذين دفن معه في بيته. وينبغي أن يفهم المسلم على أن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ليس في المسجد، وأبو بكر وعمر كذلك، بل هو في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول توفي في حجرة عائشة رضي الله عنها. الصحابة قالوا ماذا نصنع؟ هل نذهب بالرسول إلى الكعبة، يعني حيث هاجر من بلاده، أو إلى الشام، أو ماذا نصنع؟ فروى أبو بكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، الأنبياء يدفنون حيث يموتون. إذن حفروا له في مكانه الذي توفي فيه، فدفن في بيته عليه الصلاة والسلام. كثير من الملبسين الذين يلبسون على الناس ويدخلون كما يقولون الأولياء في المساجد، الأولياء إن شاء الله أنهم أولياء، لكن الناس سأتحدث عن الأولياء من هم. هؤلاء يلبسون على العوام ويقول لهم ذاك الرسول قبره في المسجد، كيف تستنكرون علينا يكون القبر في المسجد؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن أن تكون المساجد قبورا، قال لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم. وقال عليه الصلاة والسلام في موته، في حال موته، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا لا تتخذوا قبري مسجدا. هكذا كان يحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر في بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، حينما أرادوا أن يعملوا التوسعة فيما بعد عملوا احتياطات، وكنت دائما أجيب ورقة فيها صورة لهذه الاحتياطات والجدران التي وضعوها على قبر الرسول عليه الصلاة والسلام حتى لا يستقبل. إذن أنت حينما تسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام وترجع إلى المسجد تصلي في أي مكان تيسر لك، إن استطعت في الروضة الحمد لله، وإن لم تستطع فتصلي في أي مكان في المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. إذن تصلي حيث تيسر لك. أنت تريد مرة أخرى تسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، هل لك أن تذهب؟ نقول لا، ما هو نحن نقول الرسول قال، ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال لا تجعلوا قبري عيدا، العيد هو الذي يعود ويتكرر، ثم قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم. أنت تريد تصلي وتسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، إذن تصلي عليه وأنت في مكانك. ولهذا قال العلماء ما أنت من بالأندلس إلا سواء، يعني واحد في الأندلس يصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام وأنت في هذا المسجد تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، لا فرق بين صلاتك وصلاة ذاك الرجل، لأن فيه ملائكة سياحين كلفهم الله عز وجل أن يأخذوا سلام هذه الأمة ويبلغونه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن الصلاة عليه بعشر، والله عز وجل أمر بالصلاة عليه في كتابه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وكما قلت وأنتم تعلمون ذلك أن الله عز وجل ربطنا برسوله صلى الله عليه وسلم في الصلاة عليه، كلما صليت فريضة أو نافلة صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ تقرأ التحيات ماذا فيها؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، في كل الصلوات. إذن المسلم ربط برسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس معنى الصلاة ما تكون عليه إلا بعد سنة كاملة نقيم مولدا ونأتي فيه بالأعمال التي لا تناسب القصائد التي فيها الغلو ونقول نحب الرسول. إذا كنت تحب الرسول فصلي عليه دائما، إذا كنت تحب الرسول فصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصومهما، ولما سئل أخبر على أن يوم الاثنين ولد فيه وهو يصومه، وأنه بعث فيه يعني أوحي إليه فيه، وأن يوم الخميس تعرض الأعمال على الله عز وجل، قال أحب أن يعرض عملي وأنا صائم. إذن إذا كنت تحب الرسول وتريد تعمل له مولد صم كل اثنين، كل اثنين تصومه هذا مولد، لأنك تحب الرسول وتتابعه، فينبغي يكون الأمر كذلك. إذن نحن عملنا هذا السلام على الرسول عليه الصلاة والسلام، ورجعنا نصلي في هذا المسجد، وإذا أردنا أن نكرر الصلاة أو نسلم على الرسول مرة أخرى نصلي ونحن في أماكننا. المكان الآخر البقيع، صليتم المغرب على جنازة دفنت في البقيع، هذا البقيع مقبرة فيه عدد من الصحابة وأهل المدينة ما زالوا يدفنون فيه من ذاك التاريخ إلى الآن. زيارة البقيع الرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا الزيارة وماذا نصنع. الرسول عليه الصلاة والسلام في أول الإسلام منع الناس كلية من زيارة القبور، منعهم. لماذا؟ لأنهم لما كانوا يزورون القبور يطلبون من أصحابها ما لا يطلب إلا من الله، يطلبون شفاء المريض ورد الغائب وإنزال المطر، فالرسول عليه الصلاة والسلام نهاهم عن زيارة القبور. بعدما عرفوا الإسلام وعرفوا أن ذلك العمل كفر ولا يجوز، شرك بالله عز وجل، قال الرسول عليه الصلاة والسلام اسمعوا كلام الرسول واسمعوا كلام الصحابة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. نسمع الصحابة ماذا قالوا، قالوا ماذا نقول. الصحابة قالوا للرسول ماذا نقول، لأنهم كانوا في زيارتهم الأولى يطلبون من أصحاب القبور ما لا يطلب إلا من الله. قال قولوا السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. ما تطلب منهم شيء، تدعو لهم بالمغفرة لأن أعمالهم انقطعت في حاجة إليك، إذن أنت تنال الأجر لأنك دعوت لإخوانك المسلمين، وتتذكر الآخرة بأنك ستموت مثل ما يموتون، لأنه قال تذكركم الآخرة يعني تذكرنا بالموت. الإنسان قد ينسى ويعرف أنه سيموت لكن قد ينسى، لكن إذا جاء المقبرة وجد أبوه وأخوه وابنه اللي هو أصغر منه وجدهم هنا قد حماته جاءوا لهذا المكان، يعرف أنه في يوم من الأيام سيأتي لهذا المكان. ماذا يستفيد من هذه الزيارة؟ يرجع ويعمل الأعمال الصالحة التي تفيده حينما ينتقل إلى هذا المكان. إذن هذه الزيارة المشروعة ندعو له، ولا نقرأ القرآن في المقبرة، لأن الرسول قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تجعل بيتك مثل المقبرة، لا تقرأ فيه القرآن ولا تصلي فيه النوافل. إذن لما نذهب للمقبرة ما نقرأ الفاتحة، الفاتحة أم الكتاب، يروح الجماعة يقول نقرأ الفاتحة، نقرأ ما تصل الفاتحة. هذه الزيارة المشروعة التي سمعتم الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه علمهم، فعلينا أن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتبع أصحابه، ولا نقرأ القرآن في المقابر. الرسول يقول لا تصلوا للقبور ولا إليها، لا تصلي لصاحب القبر ولا تجعل القبر أمامك وتصلي إليه، هذا لا يجوز للمسلم. حينما أتي جماعة وما أدركوا الصلاة على الجنازة وقالوا نصلي على هذه الجنازة، تعرفون صلاة الجنازة ما فيها لا ركوع ولا سجود، أليس كذلك؟ يعني يجمعوا هؤلاء ناس ما أدركوا الصلاة فيصلون، والرسول عليه الصلاة والسلام صلى على تلك المرأة التي حينما كانت تنظف المسجد وتوفيت ودفنها في الليل ما علم عنها الرسول، سأل عنها فأخبره فقال دلوني على قبرها فصلى عليها. يعني المقصود من هذا على أن الصلاة في المقبرة لا تجوز، والصلاة على الميت تجوز، والصلاة لا ركوع فيها ولا سجود. المكان الآخر شهداء أحد، حمزة ومن معه الذين قتلوا في تلك المعركة، تزورهم وتسلم عليهم مثل ما سلمت على أهل البقيع، يعني تدعو لهم بذاك الدعاء، يعني هؤلاء ماتوا تسلم عليهم وتدعو لهم مثل ما دعوت لأصحاب البقيع وتنال الأجر على ذلك. المكان الآخر هنا أيضا مسجد قباء، مسجد قباء أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن صلاة ركعتين فيه بأجر عمرة. ما هو تقول تروح المسجد وانتهت العمرة، العمرة لابد أن تحرم وتذهب إلى مكة، لكن الأجر أجر عمرة. هذا هو المكان الذي يزار، وهذه الأماكن التي تزار في المدينة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.